لا تبكي عيون ولفي جايك الليل لا تخفي يا مهارتي طيرة دمعات العالم بكفي موعك عشير بكفي غالي عشيرة لا تبكي عيون ولفي جايك الليل لا تخفي يا مهارتي طيرة دمعات العالم بكفي موعك عشير بكفي غالي عشيرة عاش البدر